الحذاء فيعطيه الشيخ ما تيسر. وذات يوم كان الشيخ خارجا من درسه وكان مشغولا بالإفتاء، يسأله سائل ويفتي وهو في طريقه، فلما وقف بالباب وضع الرجل حذاءه فانتعل الشيخ رحمه الله، فقال الرجل وأدخل يدك في جيبك، يريد مادة. فغضب الشيخ غضبا شديدا وكهره وطرده، ولم يأذن له أن يأخذ حذاءه بعد ذلك اليوم. كل هذا حتى لا يستدرج الشيطان الإنسان، يستدرج من حيث لا يشعر. ومن هنا ينبغي تعظيم شعائر الله، الآيات الأحاديث النصوص كل ما يتصل بالدين، ينبغي تربية الأبناء والبنات والأفراد والجماعات على تعظيم هذا الأمر، وعلى الخطباء وطلاب العلم دائما أن يغرسوا مسائل حرمة الدين، خاصة في هذا الزمان الذي كثر فيه الاستخفاف بحرمات الدين. فهذا ذكره العلماء وبينوا أن من موجبات الردة الاستهزاء. قال بعض العلماء إن الاستهزاء بالدين والاستهزاء بشعائر الدين وبالصالحين من أسباب سوء الخاتمة والعياذ بالله. الغالب أن صاحبها إذا استمر هذا وأصبح لا يجد له فاكهة ولا يجد له لذة ولا يجد له سوقا وارتع به إلا السخرية، فإن هذا يقود والعياذ بالله إلى سوء الخاتمة. ومن قال الكلمة التي تغضب الله عز وجل وتوجب لعنته لعنه الله لعنه الله. فإذا استدرج نسأل الله السلامة والعافية لعنه الله لعنة دخلت معه في قبره، فختم له بخاتمة الأشقياء. ولذلك ينبغي الحذر من هذا ما أمكن. وذكروا هذا في قصة الذين كانوا يستهزئون بالصحابة رضي الله عليهم، حينما كانوا يستهزئون بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أجبن عند اللقاء. فأنزل الله عز وجل قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ذكر بعض العلماء يقول هناك من طوائف الضلال من يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويستهزئ بهم، يقول بالاستقراء قل أن نجد منهم تائبة وقل أن نجد منهم من يصلح حاله، وجدنا عبدة الأوثان يرجعون ولكن هؤلاء تجدهم يتشبثون بسب والعياذ بالله ولعن الصحابة رضي الله عليهم ولكن قل أن تجد منهم تائبة. وهذا يدل دلالة واضحة على الحذر من الاستخفاف والاستهزاء بأولياء الله عز وجل وبالأخص أهل العلم. وهذا أحببنا التنبيه عليه لأنه كثر هذا الأمر، وخاصة ما يكون من بعض الكتابات التي تكون من بعض في الانترنت ونحوه، نسأل الله السلامة والعافية، ولعل الله ييسر بعض الكلمات إن شاء الله في المستقبل نبين فيها ما ينبغي على طلاب العلم وعلى الأخيار من الحذر من هذه الآفات. لقد أصبحت أعراض المسلمين وأصبح سوق الإسلام وكرامته ومكانته وهيبته سوقا لأمثال هؤلاء، فنسأل الله بعزة وجلاله أن يهديهم وأن يصلح من شأنهم وأن يتوب علينا وعليهم، وإن لم يكونوا مهتدين أن يأخذهم أخذ عزيز مقتدر وأن يقطع دابرهم عن الإسلام والمسلمين، إنه على كل شيء قدير. نعم. قال رحمه الله فمن ارتد عن الإسلام وهو مكلف مختار. فمن ارتد عن الإسلام بعد أن بيّن لنا بما تكون الردة شرع في الجزئية الأخيرة وهي ما يترتب على الردة، فقال رحمه الله فمن ارتد عن الإسلام وهو مكلف مختار، وهو أي الحال أنه مكلف التكليف بالبلوغ والعقل أن يكون بالغا عاقلا، فلو قال كلمة الكفر وهو الصبي لم يعاخذ، واختلف الصبي المميز المميز. وأما إذا كان مجنونا فلا إشكال، والنصوص تدل على سقوط المعاخذة عن الصبي والمجنون كما في حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه جميعا النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى يستيق. هذا يدل على أن كل من المجنون والصبي أنه غير مكلف، وأنه لو حصل منه ما يوجب الردة أنه لا يحكم بردته وكفره. نعم. مختار الاختيار ضد الإكراه، وعلى هذا أن يقول كلمة الكفر أو يقول ما يوجب الردة دون وجود إكراه، فلو أكره على أن يقول كلمة الكفر والعياذ بالله أو يفعل ما فيه كفر

وأن المرتد يستتاب 3 أيام. وذهب الشافعية في قول والحنابلة في رواية وصححها غير واحد من أصحاب الإمام أحمد رحمة الله عليه أن هذا على الاستحباب، وقول طاووس ابن كيسان رحمة الله على الجميع أن هذا على الاستحباب وليس على الحتم والإيجاب. واستدل الذين قالوا بالوجوب بقصة عمر رضي الله عنه وارضاه أنه جاءه رجل من اليمن فقال له هل من مغربة خبر؟ قال نعم، رجل ارتد عن دينه إلى دين السوء، كان يهوديا ثم رجع فأسلم ثم رجع إلى اليهودية فقربنا. قال ما فعلتم به؟ قال قربناه فقتلناه. فقال هل لا حبستموه 3 وأطعمتموه كل يوم رغيفا؟ لعله أن يتوب، لعله أن يرجع إلى ربه. اللهم إني لم أشهد ولم آمر ولم أرضى إذ بلغني، رواه مالك في الموطأ. هذا الأثر يقولون يدل على أنه يجب الاستتابة، لأن عمر رضي الله عنه أنكر عليهم ذلك. واستدل الذين قالوا بعدم وجوب الاستتابة بالأدلة الصحيحة الصريحة في السنة بوجوب قتل المرتد دون ذكر للاستتابة، فقال صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم لا بإحدى 3: الطيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة، ولم يأمر باستتابة. وهذا يدل على أنه يحكم بردته وتزول عنه عصمة الإسلام بمجرد كفره، ولو كانت الاستتابة واجبة لبينها النبي صلى الله عليه وسلم، إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. وأكد هذا قصة معاذ رضي الله عنه مع أبي موسى الأشعري، فإن معاذا رضي الله عنه دخل على أبي موسى فوجد رجلا مكبلا بالحديد أو موثقا، فقال ما شأن الرجل؟ قالوا إنه كان على اليهودية ثم أسلم ثم رجع إلى دينه. وقال معاذ رضي الله عنه عندها لا أجلس حتى تقتلوه، قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أجلس حتى تقتلوه 3 قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتل. قالوا هذا يدل الصحابي إذا قال قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم دل على أنه في حكم مرفوع، لأنه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يقوي على أنه لا استتابة، لأنه لم يسأل هل استتبتموه أو لا. والرواية الأصلية ليس فيها ذكر الاستتابة، لكن أجاب الجمهور عن هذا بأنه كان الرجل قد أمه شهرا وقيل 20 والروايات مختلفة في هذا. لكن قول معاذ رضي الله عنه لا أجلس حتى يقتل قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بدل دينهم فاقتلوه، فاحتج بالنص على ظاهره دون ذكر الاستتابة، وهذا يدل على أنه لا تجب الاستتابة وإنما يجوز فعلها، لأنها سنة عند الخليفة الراشد استحبها، ولكن هذا ليس على سبيل حتم الإيجاب. ومن الأدلة أيضا لهم حديث ابن عباس في الصحيح المتقدم الذي استدل به معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينهم فاقتلوه من بدل دينهم فاقتلوه، حيث نص النبي صلى الله عليه وسلم على وجوب قتل المرتد دون ذكر للاستتابة. فلو كانت الاستتابة واجبة لقال من بدل دينهم فاقتلوه بعد 3 أو اقتلوه بعد أن تستتيبوه، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا، فدل هذا على أنه لا تجب الاستتابة، وهذا هو أولى القولين بالصواب إن شاء الله تعالى، أن الاستتابة مستحبة وليست بواجبة. نعم. وضيق عليه هذا يسكن ثم يضيق عليه حتى يرجع ويتوب إلى الله عز وجل. نعم. فإن لم يسلم قتل بالسيف كلهم متفقون على أنه إذا عرض عليه الإسلام بعد 3 ولم يقبل أنه يقتل. ولا تقبل توبة من سب الله أو رسوله. ولا تقبل توبة من سب الله أو رسوله، هذا أحد القولين عند علماء، وجمهور العلماء رحمهم الله على أنه تقبل توبة الساب، وأنه إذا تاب توبة نصوحا تاب الله عليه، وهذا هو الصحيح على ظاهر النصوص التي دلت على قبول توبة الكافر. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وقد كانوا يسبون النبي صلى الله عليه وسلم، يسبون الله عز وجل، يسبون الدين، وإذا قبلت التوبة من سب الله عز وجل من باب أولى أن تقبل من سب ما دونه، ولكن الذين قالوا انه لا تقبل توبة من سب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا انه فيها حق لآدمي وحق لله عز وجل وحق الآدمي، لا نعلم هل يسامحه النبي صلى الله عليه وسلم او لا، وهذه شبهة ضعيفة، ولكن الصحيح لاننا نحن اعطيناه الحرمة لحرمة النبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، قد دلت النصوص الاصل على انه اذا تاب توبة نصوحا انه يتوب الله عليه، وعلى هذا في الصحيح مذهب الجمهور انه اذا تاب توبة نصوحا انه تقبل توبته. ولا من تكررت ردته، ولا من تكررت ردته، هذا من يعرف بالزنديق يسلم ثم يقول كلمة الكفر فيرتد ثم يرجع مرة ثانية ويسلم ثم يرتد، فهذه فيها خلاف بين العلماء رحمه الله، والصحيح انها كما مضى، لكن لو ان القاضي او ولي الامر اطلع على تلاعب منه انه يتلاعب وقتل فله وجه، وقد يكون ذلك انكى واقطع وفيه قطع لدابر اهل الفساد لانه ربما جرأ غيره، وهذا ما يعتبر بفقه الخلاف انه قد يسوغ لولي الامر ان ياخذ بالقول المرجوح في احوال خاصة اذا وجد فيها استشراء الناس وتساهلهم بحدود الله عز وجل فاراد ان يزجرهم، فله ان ياخذ بالقول الاوثق والذي فيه النصيحة، وله ان يجتهد في ذلك طلبا للمصالح ودرءا للمفاسد، وليس هناك اعظم مفسدة اعظم من الاستخفاف بالدين والشرع، فالزنديق الذي مثلا يكفر ويقول كلمة كفر ثم يرجع ثم يكفر ثم يرجع، الذين يقولون لا تقبل توبته يقولون قد شهد على نفسه بالكذب وشهد على نفسه انه يتلاعب بتوبته، ومن هنا زعل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في قصته مع بعض المرتدين انه قبل توبتهم ثم رأى رجلا وقال انك كنت قد فعلت هذا عام اول، ثم امر بقتله، اي انه كررت التوبة مرتين البعيد، فحينئذ قتل واستحل دمه، وايا ما كان في النصوص صريحة في ان من تاب تاب الله عليه، وان علينا ان نأخذ بظواهر الناس وان نكل سرائرهم الى الله، واستباحة الدم من اظهر الاسلام امره صعب جدا، ولذلك ينبغي الاحتياط في هذا والبقاء على الاصل، الا ان لولي الامر ان يجتهد في مسائل خاصة. نعم. بل يقتل بكل حال، او لا تقبل منه التوبة ويقتل بكل حال، تنفعه التوبة فيما بينه وبين الله، لو قتل يقتل ردة على الظاهر لانه ثبت كذبه، ثم لو انه كان في المرة الثالثة او الرابعة او الخامسة صادقا وقتل فانه ينفع، هذا بينه كلهم متفقون ان بينه وبين الله ينفع، ولكن الاشكال انه اذا كانت توبته على الظاهر هل لنا ان نقبل هذا الظاهر او لا، لانه قد ثبت بالظاهر انه تلاعب وانه كذب، وقصة وحشي حمير تدل على قبول التوبة. نعم. وتوبة المرتد وكل كافر اسلامه بان يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. نعم. وتوبة المرتد اكمل ومن كان كفره بجحد فرض ونحوه فتوبته مع الشهادتين اقراره بالمجحود به. فرق رحمه الله في التوبة اذا ارتد المرتد بالأمور التي تقدمت من الشرك وجحود الربوبية ونحو ذلك، وبين التوبة من الذنب من إنكار المعلوم من الدين بالضرورة. فأما مطلق التوبة فإنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأنه إذا شهد شهادة الإسلام التوحيد رجعت له عصمة الإسلام، ويعتبر هذا توبة منه ورجوعا منه إلى الله عز وجل، ومن تاب تاب الله عليه. وأما بالنسبة إذا كان قد أنكر حرمة الزنا أو أنكر معلوم من الدين بالضرورة وقال الصلاة ما هي مفروضة وليس في الإسلام صلاة أو ليس في الإسلام زكاة كما قال أهل الردة ونحو ذلك، فإنه قلنا إذا كان جاهلا يعلم، إذا كان عنده شبهة تزال، وأما إذا كان عالما وأنكر هذا الشيء فإن توبته أن يتشهد ثم يشهد يرجع عما كان يعتقده من عدم فرضية الصلاة وعدم فرضية الزكاة، فيرجع عما كان يعتقده، لأن ما شرع بسبب يزول بزواله ويبطل بزواله،